فكأنه تشجع ليتعلم من جديد، خشية أن يقع في مخالفة أخرى. فاستحضر بعض المسائل في ذهنه وبدأ يكرر سؤال تلو السؤال، فقال: يا رسول الله، إن منا أقواما يأتون الكهان. قال: فلا تأتوهم. الكهان تعرفونهم؟ ما أظنكم تعرفونهم جيدا، تعرفون سطحيا. الكهان الآن منتشرون بين أحضركم، وهم الذين يزعمون أنهم يستخرجون لا، ما أريد أن أقول يستخرجون، يستحضرون الجن، غير الذين يستخرجون الجن من الإنس المشروع بشيء من تلاوة القرآن. هذا أمر جائز، لكن توسع كثيرون منهم فأصبحوا يقولون بأن هناك يمكننا التعامل مع الجن.